طب احنا قلنا من نواقض الاسلام, قلنا نواقض الاسلام ومبطلات الاسلام, وقلنا بانه قال بان من نواقض الاسلام الشرك, وبينا ان الشرك نوعا الشرك الاكبر والشرك الاصغر, واتينا بما بالمفارقه والموافقه, المفارقه والمفارقه بين الشرك الاكبر والشرك الاصغر بعد تعريفه. طيب وقلنا بان الشرك الاكبر اعظم ما فيه انه لا يغفر. الله يديك الله يديك. أرأيت ما يفعل الرجل؟ غفر الله له. فهنا الشرك الأكبر والشرك الأصغر قد بينا في هذا الباب على الفوارق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر, وأيضا الموافقة, مادة الموافقة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. باشمهندس أنا أعطيك هذا معش كله هو بس, لا أنا عارف أنه هيموتني عايش الناس جدا. فهون بس فأنواع الشرك الأكبر, الشرك الأكبر لا أنواع الشرك الأكبر الذي لا يغفر, لأن الله قال إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, له أنواع. الشرك الأكبر أنواع كثيرة جدا, الشرك الأكبر أنواع كثيرة جدا, وهو أيضا لا ينحصر, أحسن الله عليك, لا ينحصر الشرك الأكبر في التكذيب مثلا أو في الإنكار أو الاستحلال, كما قلنا أن الشرك شرك شرك شرك إباء وشرك إباء وشرك جحود وشرك تكذيب, كثير من أنواع الشرك, لكن قد تنحصر هذه الأنواع إلى أنواع أربعة تلملم شمل كل أنواع الشرك الأكبر الذي لا يغفر, لأنه أعظم الذنوب بحال, هو أعظم الذنوب. قال الله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أنواع, باختصار أنواع الشرك, مدار الأنواع. أنت ما قلتوش إن في حلقة بعدها؟ أنا قلت لهم ما أحسن الله ليه. فالشرك أنواع كما قلنا, وهي من أعظم هذه الأنواع في الشرك الأكبر شرك المحبة وشرك الإرادات والنية والقلب, وأيضا شرك الدعاء شرك الدعوة, وسأتي الكلام في ذلك. أنه قال المصنف قال الأول من نواقض الإسلام الشرك في العبادة, الشرك في العبادة, والأصل فيها أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه, العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه, يبقى كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة, صرف أن لله توحيد وصرف أن لله شرك, وكل ما وقع شركا في العبادة فإن هذا الأمر يكون على هذا الباب. شرك العبادة كما قال الشرك في عبادة الله جل وعلا, إذ الأصل, وأراد المصنف أن يقول الأصل من الخلق, الحكمة من الخلق عبادة الله. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, إلا ليعبدون. قال الله تعالى ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون. وقال الله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين. لذلك قال هذا الأصل من الخلق هو عبادة الله جل وعلا, اللهم خلقهم إلا ليعبدوه سبحانه جل وعلا. فالشرك في العبادة, الشرك في العبادة هي التي تصل بالمرء إلى النيران, إلى الخلود في النيران. نعم قال ربنا في كتابه إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, والعبادة كما قلنا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. فإن رأيت الله أمر بالنذر أو بالذبح, أمر بالصلاة, أمر بالصيام, هذه كلها عبادات, فإذا ثبتت بالشرع أنها عبادة صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك, وهذه ستأتي بتفصيلها إن شاء الله في الكلام على النذر وعلى الذبح, ولا هذه مسائل مهمة جدا, والتوسل والتبرك هذه مسائل من الأهمية بالمكان, نبين فيها كيف يكون ناقضا من نواقض الإسلام. من هذا الشرك شرك الدعوة, شرك الدعاء, وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله, لكن أنا أتكلم فيه إجمال هنا. من ذلك كما قلنا شرك الدعوة بأنك تشرك مع الله غيره, عندما تدعو الله جل وعلا تدعو غيره, كالذين يقولون مدد يا كذا الحسين أو المرسى بن العباس, يطلبون المدد منه أو يدعون أصنامهم أو يدعون الشجرة أو الحجر أو القمر, نعم، هو مسألة الإخلاص في الدعاء. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا كان من المصنف بيان، كان بيانا شافيا على التفريق بين مشركي الجاهلية وبين الذين قد أشركوا مع الله جل وعلا غيره في الدعاء من أهل الحضر، يعني هذه القرون هذه الزمانات. الله جل وعلا وصف الكفرة بأنهم يدعون في الرخاء غير الله جل وعلا، يدعون هبل، يدعون العزة، يدعون أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر والأنثى الأنثى تلك هذا قسمة ديزة. فهنا يقول النبي، يقول الله جل وعلا منكرا على أنهم يدعون من دون الله جل وعلا ما لا ينفعهم ولا يضرهم، يمسسك الله بدون كاشف له إلا هو ويريدك بخير فلا راد لفضله، ومع ذلك يدعون من ضره أقرب إليهم من نفعه. فيقول الله تعالى واصفا أهل الكفر وأهل الشرك في الجاهلية: كانوا يدعون آلهتهم التي ابتدعوها واتخذوها أصناما من دون الله جل وعلا، آلهة من دون الله جل وعلا، ولم ينزل الله لهم سلطانا بهذا، يدعونهم في الرخاء، يدعونهم في الرخاء، وعند الشدة يخلصون الدعاء لله جل وعلا. عند الشدة ضل من تدعون إلا إياه، وعند الشدة لا يدعون أحدا دون الله جل وعلا، كما قال الله تعالى واصفا إياهم: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وبين الله جل وعلا عندما تلاعبت الأمواج بمن في البحر وأحيط بهم ودعوا الله، شوف الله تعالى يقول بعدما ظنوا أنهم قد أحيط بهم ماذا قال عنهم؟ قال الله جل وعلا: دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين. فهم يخلصون الدين، الدعاء يعني، يخلصون الدين لله جل وعلا عند الشدة، وعند الرخاء فإنهم يعبدون من دون الله مع الله جل في علاه. والحق بأن هذا من أعظم الشرك ومن أعظم الخذلان، هذا من أعظم الخذلان على الإنسان، أنه عند الشدة واللأواء يدعو الله مخلصا له الدين، فلما ينجيه الله جل وعلا يرجع إلى الشرك مرة أخرى، أدراجه إلى الشرك. أعظم منه خبثا هو الذي في الشدة وفي الرخاء يشرك بالله جل وعلا، الذي يدعو الله وحده ولا شريك له دون الشرك عند الشدة، هذا على الأقل يجد النجاة. أما الذي يدعو من دون الله جل وعلا في الشدة وفي الرخاء، هذا أظلم الله قلبه وقريحته، لا يعقل ويشرك بما يهلكه، ويكون في النيران خالدا مخلدا فيها، كلما أراد أن يخرج منها لا يخرج منها بل يعود فيها وينال عذابه وعقابه لشركه بالله جل وعلا. إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه مسألة عظيمة عزيزة جدا، أنت ترى يعني حتى في مسألة عكرمة رضي الله عنه وارضاه قلناها أكثر من مرة، أنه كان في البحر وتلاعبت به الأمواج، وكان يعلم أنه عند الملمات لا يدعى إلا رب الأرض والسماوات، عند الملمات لا يدعى إلا رب الأرض والسماوات، فرفع يديه مخلصا لله الدين وحده لا شريك، حالة كفره، لكن لما أخلص أجاب الله دعاءه. ماذا قال؟ قال ربي إن أنجيتني من هذه لأذهبن إلى محمد ولا أبايعنه على الإسلام، وقد كان وهداه الله جل وعلا وقتل شهيدا في اليرموك على ما أعتقد. الغرض المقصود بأن أول الشرك من الشرك الأكبر يدور عليه شرك الدعوة، أنه يدعو دون الله من دون الله جل وعلا ما لا ينفعه ولا يضره عند الرخاء لا عند الشدة. أما مشركو الحاضر في الزمان الذي نعيش فيه فإنهم يدعون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم في الشدة وفي الرخاء. أنت تجد الرجل يكون في ملمات يطلب المدد من النبي أو يطلب المدد من الحسين أو يطلب المدد من البدوي، وهو في شدة ولأواء لا ينقذه إلا الله، والله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويصرف أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، فهنا يبين الله تعالى أن من أخلص لله جل فلا استجاب دعاءه. فهذا أول الشرك، هذا أول أنواع الشرك الأكبر الذي عليه مدار الشرك الأكبر الذي قال فيه الله جل فلا إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك ما يشاء. وذكر منه نوعين، ذكر الذبح وذكر ذكر الذبح لغير لك من يذبح للجن أو القبر، وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه تفصيلا الكلام على الذبح بالذات وعلى أنواع الذبح بالذات. النوع الثاني هو شرك النية والإرادات والقصد، وهذا نوع عظيم جدا خفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. المسألة بأنه يعمل عمل الآخرة ما يريد به إلى الدنيا، يعمل عمل الآخرة ما يريد به إلى الدنيا. وقال الله جل وعلا في هذا الشرك العظيم، هذا الشرك الذي قال فيه ابن القيم وغيره هذا بحر لا ساحل له، هذا بحر لا ساحل له. قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال الله تعالى عن الكفر الفجر الذين باعوا الدنيا باعوا الآخرة للدنيا، قال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. لذلك الإمام مالك قال أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. ولذلك قال الإمام ابن القيم أما شرك الإرادات والنيات فهذا البحر الذي لا ساحل له، أن المرء يعمل العمل لا يريد به وجه الله جل وعلا بل يريد به الدنيا، كمن تعلم العلم الذي يراد به وجه الله جل وعلا ما يريد به إلا المناصب أو إلا المكانات أو إلا الأموال، فهذا الذي يقع في الشرك الذي يودي به إلى المهالك. قد يبتدئ بالشرك الأصغر كما قال ابن عيينة طلبنا العلم غير الله فأبى إلا أن يكون لله، فإن استعصى على المرء دفعه واستقر في القلب نما، وإنما وصل إلى الاعتقاد فيكفر به المرء كفرا أكبر يخرج به من الملة. وهذا سيأتي، لأنه الأصل أن يسير الرياء شرك أصغر، يسير الرياء شرك أصغر. هناك من بعض مشايخي من عارضني في هذا القول عندما قلت له على أن يسير الرياء شرك أصغر، قال هذا الكلام لا يعرفه السلف، وهذا كلام ما عرف إلا في المتأخرين، وهو قول ابن القيم بذلك. ابن القيم قال بذلك، قال ما عرف إلا في المتأخرين ليس له سلف فيما قال. فتعجبت جدا وأتيت لبعضهم قلت له انقل له حتى يعني يكون الأمر ما يكون فيه إلا اليسر، حديث في سنن أبي داود، حديث في سنن أبي داود قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يسير الرياء شرك. يبقى إذن كثيره إيش؟ يخرج من الملة. فيسير الرياء شرك أصغر. وهذا الحديث ضعيف لم يصح، لكن أقصد هذا يدل على أن المسألة أصل عند المتقدمين، لأنه إذا توغل الرياء في القلب صار أصلا في القلب خرج به صاحبه من الملة. فيسير الرياء، يسير الرياء أنه يعمل يحب الممدحة ويحب أن يرى مكانته عند الناس والاحترام والتوجيه والتوقير وغير ذلك، فإن هذا يعني التوقير والتعظيم هو يدخل في قلبي، هذا رياء، هذا رياء، هذا رياء. والرياء شرك أصغر، والشرك الأصغر وسيلة الشرك الأكبر، أنه كما قلت لو نما واستطال تعمق في القلب فأظله فكان راما على القلب، فلا يسعى المرء إلى النار، لأنه إذا تعمق أو قلنا ترسخ في القلب صار نفاقا أكبر، والنفاق الأكبر صاحبه في الدرك الأسفل من النار. قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وسيأتي هذا الكلام في هذا الباب على مسألة الأخذ بالأسباب والميل للأسباب، سيأتي. لأن هذا الرياء، ما معنى الرياء؟ أصل الرياء اعتقادا، لما الرياء اعتقادا فيه شرك؟ لما شرك؟ لما هو شرك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم، أخوف من الدجال. الشرك الأصغر كدبيب النمل، لما ما الوجه في الاعتقاد هنا فيه، في الشركية هنا في هذا الباب إيش فيه؟ الله أكبر يا أسامة، انتهيت من صريح السنة، ممتاز. سأقول لك بس أنا عندي حلقة الآن أجيبه بسرعة لأن أنا وقف هنقف عند هذا. ممتازة ما قلت أهل الشام أهل التأصيل والتفصيل. ممتازة هبة ممتازة لفضة فيك أحسن الله لك. ممتازة مالكة أين أنت من زمن بعيد تتخلفين عن الدروس أم تكونين موجودة لكن لا تشاركين؟ هو التفاتة القلب ومن الأبراءات بذلك. نعم وما عبد الله ما شاء الله. نعم هذا صحيح. أنتم فوارس ميدان وربي. التفاتة القلب التفاتة القلب يعني هذا الرياء لما هو شرك. التفاتة القلب لغير الرب والتفاتة القلب من أعظم ألوان الشرك. التفاتة القلب لغير الرب من أعظم ألوان الشرك ووسيلة الشرك الأكبر. يبقى الرياء الرياء الرياء عمق ما فيه من سوء على الإنسان هو التفاتة القلب لغير الرب. لذلك يسير كان شركا أصغر يلتفت القلب لغير الرب. أما عمقه يصل إلى النفاق الاعتقادي. عمقه يصل إلى النفاق الاعتقادي. لذلك كان عظيما جدا. وانظر إلى عقوبته. المنافق يؤتى بنقيض قصده. المنافق يؤتى بنقيض قصده. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته أشركه. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. لذلك المرائي المتصدق أو العالم أو المجاهد يقال فعلت ذلك ليقال عالم ليقال متصدق جواد كريم ليقال شهيد قد قيل ويزج به في نار جهنم. اللهم احفظنا احفظ المسلمين جميعا رب العالمين. أشكر لكم فضلكم ونقف عند هذه مع أن هناك شرك آخر وهو شرك يعني شرك المحبة وهو أعظم ألوان الشرك وهذا نفرده بالكلام إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله أن ينفع الأمة الإسلامية بذلك. نعم لو في عندكم أسئلة تفضلوا. ما كان هناك نت أما باقي الأيام أتابع دون مشاركة. إذا واجب عليك أن تشارك. ما ينفع أصلا مثلك ما ينفع يسكت مثلك ما ينفع أن يسكت. المشاركة مهمة لتثبيت ما عندك من العلوم وأنت من أحرص الناس الطلب. وأما هذا الأسبوع خرج عن إرادتك يغفر الله لي ولك ونسأل أن أكتب لك الأجر تاما غير منقوص. بسرعة أخواتي الكرام لو في أي أسئلة لأننا كما قلت على الموعد مع الحلقة الآن. جزاكم الله خير. أتم الله عليك النعمة أيتها الأخت الفاضلة الكريمة وجزاكم الله خيرا. أنت علمت الدرجة التي أخذتها فضلا من الاختبار. أريد التقدم أكثر وأكثر هذا ظن في حضرتك. نفع الله بك الأمة الإسلامية. لكن لا تتخلفين. وأنت قلت أنني لا أتخلف أو الشيخ أحمد نصر يقول لي انتهى. فهو وإن كنت تسمعين فهذا هو الخير الذي نريده. نفع الله بك الأمة الإسلامية موفقة مسددة ومبرار. أبر الله بك قد من الله عليك بمنة فعضي عليها بالنوارز وإياك من التزلزل والبعد عن ذلك. نفس سؤالي أتى في خاطري أختي أم عروة. أم عروة أين بقى أم عروة؟ عفوا كيف الجمع أن العلم لا يصل إليه إلا صاحب القلب النقي والنية سليمة وبين من يتعلم يكون عالما أيضا لكون كل شيء. ممتازة. لا ما في هذا الذي يتعلم العلم حتى يكون عالما أو يكون له مكانة وجاهة لا يكون عالما حقا لأنه يكون راسخا في العلم يحمل علما كاليهود الذين يحملون العلم. قال فيهم الله جل وعلا كمثل الحمار يحمل أسفارا لا يكون عالما ولا ينتفع بهذا العلم. يزيد الجنة أبشر بالنصر يا رب آمين. اللهم أنت تعلم أن الذي يعادينا أكثر من الذي يوافقنا فكن معنا وأنت أرحم الراحمين. لا سيما وأنه قد يطلع الذي يعادينا قد يطلع على ما لا يطلع غيره على ما نحن فيه من تفريط ومع ذلك قد يريد يعني صلاحك أو يريد موتك الله أعلم بهذا الباب. لكن أمورنا كلها بيد الله جل في علاه. أمورنا كلها بيد الله سبحانه وجل في علاه. ومن كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل ومن وثق في ربه جل في علاه وأحسن التوكل عليه يقال له من عليه. من كان الله معه فمن عليه. بوريك دكتورة شماء أنا أحفظ لك حرصك على الطلب مع المشاغل الكثيرة التي عليك فأنت تنفع الأمة الإسلامية من وجهين من جهة الطب ومن جهة علم الشرع. فقد جمع الله لك بين الخيرين وأن انفرد كثير بخير واحد. قد قال الشافعي العلم علمان، علم دين وعلم دنيا، علم الدنيا وعلم الطب. لذلك كان يتندب ويقول تركتم هذا العلم، ثلاثة أرباع العلم في الطب تركتموه للنصارى، وعلم الشرع هو أعظم العلوم على الإطلاق. فإن جمع الله لك بين العلمين فأحمد الله على هذا الخير، نفع الله بك الأمة من الوجهين، اللهم أمين. معنا أيضا دكتورة، دكتورة ندى أيضا نفس الأمر، ما أعرف تخصصها إيش بالضبط، لكنها دكتورة أيضا طبيبة. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بكم الأمة الإسلامية. مجلسكم ساعة من الحياة الحقيقية، أمتع الله بعلمكم فبورك. هذا الفصيح الفلسطيني هذا مؤصل وفقيه، مشكلته مش كده، يعني عنده العلم وعنده فصاحة الأذن. لو رأيت ما رأيت، لو أنت رأيت ما رأيت ستتعجب عجبا من وسامة أستاذ بستان. حتى أسأل مسعود ماذا رأى؟ اللي فيه حمرات الخجلة. بارك الله فيك، أحسن الله عليك فضيلة الشيخ، أحسن الله عليك، نفع الله بك، الله يرضى عنك. ده تبيان؟ لا زول أنت تغيرت أسبوع يا زول، لكن شنو؟ ما الذي جعلك ليه ما وقفت عن الدروس أسبوع كامل؟ ما رأيناك يا زول، اتقل لا وانتقل يا زول، اتقل لا تعاند وانتقل، الحاجة إليك كبيرة، فكن على وجل من التغيب، هذا لا تتغيب. الله يبارك فيك يا زول، يا رب ثبت لنا هذا الخير، الله يرضى عنك عبودية الله، نفع الله بك. أليس ضابطة أن أي عبادة لله تصرف لغيره وشرك أكبر؟ شيخنا قد يكون طبعا الأصل أنها شرك أكبر، لكن الكلام هنا على مسألة الأسباب. شيخ الأزهر وجعل الأسباب ليس شرعا، نعم هذا كلام جميل جدا. الخراب يقول الأغلب رياء والنادر إخلاص، وهنا استثناء لقاعدة النادر لا حكم له. ممتاز، فائدة عظيمة، مش قلت لك يؤصلون مع الفصاحة والبلاغة؟ اللهم أمين. طبعا الآن سأستأذنكم لأن الوقت قد أزف. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا أستاذ أحمد.